الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: في فترة حيضها أكرمكم الله جاء دم على أصبعها، تقول فغسلت، ولكن بعد ساعات وجدت أثرا على ظفرها، على الظفر الأصبع لونه أحمر، تقول قد يكون نجاسة ولكنه يسير جدا، تقول وقد قمت بإعداد الطعام وغسل الأواني ولمست أشياء كثيرة ويدها مبتلة، فهل يكون في حكم العفو عن يسير النجاسة حتى وإن لامس الماء هذه النجاسة وأتى على الأواني والأثاث؟ تقول أرجوكم أجيبوني فأنا في ضيق شديد. الحمد لله، أنت في ضيق شديد لأنك مريضة بمرض الوسواس هداك الله، وإلا فمثل هذه المسائل اليسيرة لا توجب ذلك الضيق الشديد، وأن يعنت الإنسان نفسه وأن يضيق صدره بسبب ذلك. ولكن أظن من سؤالك أنك مريضة بالوسواس، فاتق الله في نفسك يا أختي الكريمة، وحاولي أن تترك التفكير وكثرة التفكير في مثل هذه المسائل، فإنها باب عظيم يفتحه الشيطان على قلبك وروحك، ولن تقتصر على أمر النجاسة والطهارة، بل هي تبدأ كالشرارة ثم تضطرم نارا عظيمة لا يطفئها شيء. فحاولي بارك الله فيك ألا تكثر التفكير وأن تخرجي هذه الأفكار من ذهنك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، واستعيني بالله عز وجل، وإلا فهذه المسألة أيسر بكثير من أن تقفي معها هذا الوقوف الذي أوجب لك ضيق الصدر وتنكد الحال كما ذكرت. فطهيك للطعام لا يضره هذا الشيء اليسير الذي على ظهرك، وكذلك غسلك للثياب لا يضرها ذلك، فكل ما صنعتيه وعلى ظفرك شيء وعلى الظفر شيء من هذا الدم الأحمر، كل ذلك لا يضره بإذن الله عز وجل. فأوصيك بعدم التفكير في هذه المسائل، وألا تشغل نفسك وعقلك بها، وأن تلتهي عنها، وأن تبعدي عن التفكير فيها، حتى لا تفتحي على نفسك بوابة الوساوس والأوهام والخطرات والخيالات. وامضي قدما في حياتك، ولا تترددي ولا تلتفتي للشيطان، وأكثري من الاستعاذة بالله عز وجل من الوسواس الخناس، واقرأي على نفسك الرقية الشرعية، واستعيني بالله عز وجل، والتجئي إليه أن يعافيك وأن يشفيك من هذه الوساوس والخطرات. فما وجدتيه على الظفر هذا شيء يسير، ولم تتيقني من أنه نجاسة، ولو كان نجاسة فإنه سيكون من النجاسة المعفو عنها لصغرها، فلا يضر طعامك الذي طبختيه ولا ثيابك التي غسلتيها شيء من ذلك أبدا. ولا توصلي نفسك بكثرة هذه الوساوس والأوهام إلى نقطة مسدودة، لأن الشيطان لن يقف عند حدود الطهارة والنجاسة، بل سيوسوس لك في كل أمر حتى في وجود الله عز وجل، فلا بد من قطع الأمر. وإن من أعظم ما تعالج به هذه الوساوس هو ما ذكرت لك: الانتهاء وكثرة وعدم التفكير فيها، وكثرة الاستعاذة بالله عز وجل، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. هذان علاجان نبويان يقضيان على الوساوس بإذن الله عز وجل، فليستعذ بالله هذا العلاج الأول، ولينتهي هذا العلاج الثاني، يعني ليقطع التفكير في هذه الوساوس والخطرات، لأنها من إلقاء عدوه إبليس. فوصيتي لك أن لا تهلك نفسك بكثرة التفكير في مثل هذه المسائل التي تعتبر في نظر الشارع يسيرة، لا توجب ضيق الصدر ولا تشوش الفكر ولا ضيق الحال ولا الوقوع في الكرب أو الضيق الشديد كما وصفت حالك في السؤال. أسأل الله أن يشفيك ويعافيك، والله أعلم.